بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 321 من البداية والنهاية. ذكر ما نزل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الوحي في هذا الموقف الشريف. قال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون، ثنى أبو العميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، عشية عرفة في يوم الجمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون، وأخرجه أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم به. ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفات إلى المشعر الحرام. قال جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا قليلا حتى غاب القرص، وذهبت الصفرة قليلا قليلا حين غاب القرص فأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد شنق ناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رجلي، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم. وقال البخاري: باب السير أو باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص قال هشام: والنص فوق العنق. ورواه الإمام أحمد وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد. وقال الإمام أحمد قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الإيمان، مسلم في التفسير. اثنان، صحيح مسلم في الحج. ثلاثة، صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. متابع. وقال الإمام أحمد: ثنى يعقوب ثنى أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عشية عرفة. قال: فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال: رويدا أيها الناس عليكم السكينة، إن البر ليس بالإبضاع أو ليس بالإيضاع. قال: فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعناقه، وإذا وجد فرجة النص حتى أتى المزدلفة فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. ثم رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد فذكر مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل ثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حتى إذا حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل، ويقول: أيها الناس، أعيد، يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. وكذا رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به، ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به، ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بنحوه. قال: وقال أسامة: فما زال يسير على هينة حتى أتى جمعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج ثنا بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه ردف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشعب، ثم أهراق الماء وتوضأ، ثم ركب ولم يصلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ثنا همام عن قتادة عن عروة عن الشعبي عن أسامة بن زيد أنه حدثه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أفاض من عرفات، فلم ترفع راحلته رجلها غادية حتى بلغ جمعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء، فصببت عليه فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. قال: ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب، ثم حلوا رحالهم، ثم صلى العشاء. كذا رواه الإمام أحمد عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد فذكره. ورواه النسائي عن الحسين بن حرب عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة كلاهما عن كريب في الحاشية واحد صحيح أحمد في المسند. والإيضاع حمل البعير على السرعة في سيره. فرجة وفرجة نص الناقة استحثها على السير. اثنان يكبح أي يحد من سرعتها. ثلاثة زفراها مثنى زفر وهو أصل الأذن. أربعة ضعيف أحمد وفيه أحمد بن الحجاج من جهول كما في التقريب. وتابع عن ابن عباس عن أسامة قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرها فيه والصحيح قريب عن أسامة. أتابع وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسباغه ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما. وهكذا رواه البخاري أيضا عن القعنبي ومسلم عن يحيى بن يحيى والنسائي عن قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة به، وأخرجاه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة أيضا، ورواه مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة وعن كريب كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه. وقال البخاري أيضا حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن أسامة بن زيد أنه قال ردفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد من عند فركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعلي بن حجر أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أردفه من عرفة قال فقال الناس سيخبرنا صاحبنا ما صنع. قال فقام أسامة لما دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيبه، يشير إلى الناس بيده السكينة حتى أتى جمعا ثم أردف الفضل بن عباس. قال فقال الناس سيخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال الفضل لم يزل يسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه حتى استوت به الأرض. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج متابع. وقال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن سويد حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس أنه دفع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. تفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي هذا من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر، ثنى المسعودي عن الحكم وعيد، ثنى المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفات أوضع الناس، يعني ابن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفات أوضع الناس، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مناديا ينادي: أيها الناس، ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال: فما رأيت من رافعة يديها غادية حتى نزل جمعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين وأبو نعيم قال: ثنى إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني من سمع ابن عباس يقول: لم ينزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عرفات وجمع إلا أريق الماء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام، فأفضنا معه حتى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي. فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. وقال البخاري: ثنى موسى ثنى جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فيدخل فينتقص ويتوضأ ولا يصلي حتى يجيء جمعا. تفرد به البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه. وقال البخاري: ثنى آدم بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم قال مسلم: حدثني حرملة حدثني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال: جمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة، فصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. ثم روى مسلم من حديث شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قبل المتابعة في الحاشية: 1 صحيح البخاري في الحج، 2 حسن أحمد، 3 ضعيف أحمد، وفيه جهالة الراوي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، 4 صحيح أحمد متابع عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صنع مثل ذلك، ثم رواه من طريق الثوري عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى عيد جمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. ثم قال مسلم: ثنى أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنى عبد الله بن جبير، ثنى إسماعيل بن أبي خالد عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق وقال قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا المكان. وقال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد، ثنى سليمان ابن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، حدثني عدي بن ثابت، حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي، حدثني أبو يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. ورواه البخاري أيضا في المغازي عن القعنبي عن مالك، ومسلم من حديث سليمان بن بلال، هو الليث بن سعد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت. ورواه النسائي أيضا عن الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن عدي بن ثابت به. ثم قال البخاري: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد، ثنى زهير بن حرب، ثنى أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله بن مسعود فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر الرجل فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عوقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، أو هما صلاتان تحولان عوقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعله. وهذا اللفظ وهو قوله والفجر حين يبزغ الفجر أبين وأظهر من الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن حفص بن عمر بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلاة الفجر قبل ميقاتها. ورواه مسلم من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش به. وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر، ثم تبين له الصبح بأذان وإقامة، وقد شهد معه هذه الصلاة. عروة بن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح مسلم في الحج، اثنان صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج، ثلاثة صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج. متابع. قال الإمام أحمد: ثنى هشيم، ثنى بن أبي خالد وزكريا عن الشعبي، أخبرني عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبل طيء أتعبت نفسي وأمضيت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع، ووقف معنا حتى يفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد رواه الإمام أحمد أيضا وأهل السنن الأربعة من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس، وقال الترمذي: حسن صحيح. فصل في سيره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منى وتقديم طائفة من أهله. وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس من المزدلفة إلى منى. قال البخاري: باب من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جمع بليل. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان أخبرني عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي، أو ممن قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي، والله تعالى أعلم. وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: بعث بي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من جمع بسحر مع الثقل. وقال الإمام أحمد: ثنى سفيان الثوري ثنى سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أغيلم بني عبد المطلب على حراتنا، فجعل يلطخ أفخاذنا بيده ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابن عباس: ما أخال أحدا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. اثنان صحيح مسلم في الحج. ثلاثة صحيح أحمد أبو داود يتابع. وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري فذكره. وقد رواه أبو داود عن محمد بن كثير أو محمد بن كثير عن الثوري به، والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري به، وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن مسعر، وسفيان الثوري كلاهما عن سلمة بن كهيل به. وقال أحمد: ثنى يحيى بن آدم ثنى أبو الأحواص عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: مر بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: أبني أفيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ثم رواه الإمام أحمد من حديث المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضعفة أهله من المزدلفة بليل، فجعل يوصيهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.